أيها الأخوة، نمر إن شاء الله مرورا عابرا على بعض أحكام الحج والعمرة، ونذكر بعض الفضائل بشارة للإخوة الحجاج، صلى الله أن يمن علينا وعليهم القبول والمغفرة والرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع أو ما يقارب الجماع، ولم يفسق، الفسوق أنواع المعاصي بدون حصر، أنواع المعاصي كلها داخلة في الفسوق. والآية القرآنية ذكرت أيضا الجدال، وهي المخاصمة من باب المراء، التطاول بالحجج لا من أجل الوصول إلى الحق، ولكن من أجل الوصول إلى اعتزاز النفس، الاعتزاز بالنفس على الآخرين. وإلا فبحث طلاب العلم في مسألة ما ومجادلتهم بالتي هي أحسن للوصول إلى الحقيقة وإلى الدليل هذا غير داخل، وإنما هي المجادلة في أمر نهى عنه الشرع. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهل كبائر الذنوب داخلة ضمن التكفير أم لا؟ صحيح أن كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك لابد لها من توبة، لابد لها من توبة، لكن قد يكون الحج المبرور من الأسباب التي تفتح القلب للتوبة ويعينه الله على أن يصدق في توبته. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن عاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب، نسأل الله كريم فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في الحديث أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وجاء في الحديث أيضا: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وفي الحديث أيضا إن هذا البيت يعني الكعبة دعامة الإسلام، أي قبلة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لهم قبلة سواه. إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء في الحديث أيضا أن الله تعالى يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: ما أراد هؤلاء، أو انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم لمن شفعت فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، مما إلا ما رؤي يوم بدر حين رأى جبريل يزع الملائكة في غزوة بدر. وفي عرفة: ما الذي أخزاه ودهاه عدو الله هو ما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده المسلمين، ولله الحمد والمنة. بعد ذلك أقول أيها الإخوة، كررنا أكثر من مرة لأن الإخوة بعضهم قد يكون ما كان حاضر في الدروس الماضية، على أن من أراد الحج أو العمرة بأي نسك من المناسك الثلاثة وهي جائزة بالإجماع، الإفراد والقران والتمتع، إذا جاء للمدينة، مع أن الزيارة للمدينة لا تعلق لها بالحج يا إخوان، ليس لها تعلق بالحج، ولذلك الحديث الذي يريده بعض الجهال من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا ما هو حديث ولو صحيح. وكيف يجف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء ملبيا مجيبا لدعوة الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فبذل نفسه وماله ووقته في سبيل مرضات ربه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون جاء فيه حاشا. فلا مانع يا أخي الحاج وفقك الله أن تتهيأ للإحرام من المدينة، اغتسال، نظافة، إزالة شعر الإبط، إزالة شعر الشارب، تقريم الأظافر، الطيب، تلبس الملابس، ما في مانع، ما في مانع أبدا، وكله سواء في أبيار علي أو هنا، وقد يكون هنا أوسع لك وأمكن. الطيب في الرأس والإبط على الصدر واللحية، بعض العلماء يكرهون الطيب في ملابس الإحرام، وبكل حال لو لم يطيبها قد يكون أحسن، وأنا ما ظهر لي أمر يمنع من تطيب الثوب قبل الإحرام، لكن إن تركته قد يكون أحسن، هذا قبل الإحرام. والطيب الذي تطيبته قبل الإحرام لك أن تستديمه يبقى معك، لكن الطيب الذي بعد الإحرام هو الذي لا يصلح، وإن وقع طيب على ثوبك أو في يدك بعد الإحرام اغسله ولا حرج عليك. بعض أنواع الصابون مطيب ورائحة ذكية، هذا قبل الإحرام لا مانع، وبعد الإحرام ما ينبغي، لأن فيه أنواع من الصابون غير مطيب غير معطر. تمشي من المدينة إلى بئر علي عادي، لو عليك بعض الملابس المخيطة ما في حرج، لأنك ما دخلت الإحرام، ما دخلت في الإحرام. وإذا جيت بئر علي تلبي بما أردت من المناسك، ولو أنك في السيارة، صلاة ركعتين للإحرام ما وردت، إن وافقت صلاة ضحى أو وافقت بعد فريضة فحسن، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. إن أحرمت في السيارة لا مانع، وإن نزلت الأرض وحرمت لا مانع، والمرأة إذا عليها المانع تحرم، يعني الحائض تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء، وتلبي مما أرادت من المناسك الثلاثة. الذي يريد التمتع يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، كله صالح ما في مانع. المفرد بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، المفرد لبيك حجاء القارئ لبيك عمرة وحجا. الصغير ترغب تحرم عنه قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لهذا الصبي، أو لبيك عمرة وحج عن هذا الصبي، أو لبيك حج إذا كنت مفرد عن هذا الصبي، وإن كنت معك نائبة حجة ما إليك لكنك نائب فيها، سواء تطوع منك أو أخذ عليها دراهم، فأنت تقول لبيك عمرة كنت متمتع، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، أو لبيك عمرة وحج عن فلان، أو لبيك حج عن فلان. نسيت اسمه مثل ما سأل بعض الإخوة بالأمس، يقول أنا معي نيابة حج لشخص ونسيت اسمه، معي نيابة حج ونسيت اسمه، تقول لبيك مثلا تريد التمتع عن، قال نعم، قل لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج عن موكلي في هذه الحجة، عن موكلي والله يعلمه، ما في معنى. ولا فيه يا إخوان موضع ما في عبادة يستحب أن ينطق الإنسان بلسانه بما أراد بقلبه إلا مناسك الحج فقط، وذبح الهدي أو الأضحية، هذه وردت، وما عدا ذلك لم يرد، لا عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا عند الصيام ولا عند الزكاة، ما تقول اللهم أني أريد أصلي صلاة كذا وكذا، أو أن أصوم يوم كذا من رمضان، هذا ما ورد. والنية محلها القلب، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطق به نطقنا به، وما لم يرد نكتفي بما في القلب. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، ولا مرة قال ذلك، إنما الحج نعم قال لبيك عمرة وحجة قاله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول على العين والرأس سمعا وألف كرامة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكذلك عند ذبح الأضحية نص على ما أراد، فقال اللهم إن هذه عن محمد وآل محمد، وضحى بالثاني قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، والهدي مثل الأضحية. وإذا ذبحت للشركة المبلغ المعروف ليهدوا عنك، فأخذك لهذا الرقم وإعطاؤك للفلوس يكفي عن حضورك، وهم يذبحون عنك بالنيابة ويقولوا بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا الهدي عن فلان حسب ما معهم من الورقة، فكأنك حاضر. بعد ذلك نتنبه لأشياء، أولا تحرم الساعة عليك ما في مانع، تحرم وعليك نعل فيها خياطة لا مانع، لكن لا تكون النعل فوق الكعبين، تحرم والطيب يثور من جسمك بسبب ما تطيبت به وستشم بعد الإحرام لا مانع، لأنه موجود قبل الإحرام ما هو بعده، تلبس الكمر ثم الهميان تضع فيه فلوسك لو في خياطة لا مانع، ما في مانع. فهذه غالب الأشياء التي تدور مع الحجاج كثيرا، لو نسيت وغطيت رأسك أزل الغطاء ولا حرج، نمت فغطيت رأسك أزل الغطاء ولا حرج عليك، نسيت وتطيبت بعد الإحرام اغسل الطيب ولا حرج عليك. المرأة ما لها إحرام يخصها في ثوب معين، لا أخضر ولا أسود ولا أحمر ولا أبيض، تلبس ما شاءت، إلا أن تحذر الثياب الفاتنة، تحذر من الثياب الفاتنة التي تلفت انظار الرجال إليها، هذا يجب على المرأة، وما عدا ذلك تحرم بما شاءت، إلا أن لا تلبس بعد الإحرام، لا تلبس القفازين شراب اليدين، وتلبس شراب الرجلين لتستر رجليها، ولا تنتقب، معنى تجعل مثلا خمار على الوجه وتظهر العينين وما وبعض الوجه، نقول لا داعي لذلك، إن كان ما عندها جانب تكشف وجهها كله إذا ما عندها جانب مع النساء أو مع محارمها، وإذا عندها جانب تغطي وجهها كله، ولا حرج ولا داعي أن تتكلف إبعاد الغطاء عن وجهها إذا عندها جانب. هكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها تقول إذا حاذن الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا انصرفوا كشفناه. الشمسية لا حرج فيها، تستظل بها عن الشمس. بعد أن يأتي الحجاج إلى مكة، المتمتع أولا لهم أن يتأخروا، أو لازم على الفور تأخر يوم يومين، أنت حر لكنك على إحرامك سواء متمتع أو غير متمتع، أو لازم على الفور، ما هو لازم، خذ راحتك. المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من راسه، هذه أعمال العمرة، والركعتين سنة بعد الطواف، فيكون أنهى عمرته بهذه الثلاثة: طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير من الرأس، لأجل يبقي الحلق للحج، بمعنى أنه حل التحلل كله. فلو أن زوجته طافت وسعت وقصرت من رأسها قدر أنملة، تجمع شعرها وتأخذ قدر أنملة، حلت الزوجة أيضا. فلو جامعها مثلا حل من عمرته يوم ستة هو وزوجته، وهي حلت أيضا، فجامعها في اليوم السابع، لا حرج، لا حرج، لأن حل التحلل كله وهي كذلك. والمفرد والقارن إذا أتوا مكة إن شاءوا أن يطوفوا للقدوم، لأنه سنة في حقهما، ما هو كالمتمتع، المتمتع واجب عليه أن يطوف للعمرة، يكمل أعمال العمرة واجب، أما المفرد والقارن فلا يلزم الذهاب للبيت، لكن إن ذهب وطاف للقدوم فهذه سنة لا مانع. قالوا والله نحب نرغب إلى أذهب إلى منى، نقول لا مانع، ومن منى يوم ثمانية إلى عرفة ما جينا البيت أبدا، نقول لا مانع بالنسبة للمفرد والقارئ. وإن رغبوا أن يأتوا إلى البيت ويطوفوا بالبيت سبعة ويسعوا بين الصفا والمروة، إلا أن يبقون بإحرامهم، ما يقصرون من الرأس، لأنهم لا زالوا متلبسين بالإحرام إلى يوم العيد، المفرد والقارن. لكن إن رغب المفرد والقارن يوم طاف قال ورا ما أكملها عمرة وأكون متمتع، نقول لا مانع، إذا طفت وسعيت حسن أيضا أن تقصر من رأسك وتكون متمتع. قال ما نويت التمتع من الميقات، نقول وإن كان الآن انوي التمتع، انوي التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر على أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة، يعني متمتعين. لكن المفرد والقارن ما عليهما إلا سعي واحد، إن جاء بعد القدوم كفى، يعني لا طواف القدوم ساعة وبين الصفا كفى، ما في عليهم بعد طواف الإفاضة سعي مرة أخرى. وإن طافوا للقدوم ولا سعوا لا مانع، يسعون إن شاء الله بعد طواف الإفاضة. السعي الواحد واجب فرض عليهما، المفرد والقارن فرض عليهما سعي واحد سواء بعد القدوم أو بعد طواف الإفاضة يوم العيد، وهما أحرار بخلاف المتمتع فعليه السعي الأول للعمرة وعليه السعي الثاني للحج بعد طواف الإفاضة. في يوم 8 الذين أحرموا بالتمتع أو الذين هم من أهل مكة سكان مكة، من يريد أن يحج منهم من سكان مكة أو الوافدين إلى مكة الذين أحرموا بالعمرة وتحللوا منها وبقوا محلين في مكة، كلهم بما فيهم أهل مكة اللي بيحج والمحلين متمتعين كلهم يوم 8 من أمكنتهم، اللي من بيته راعي مكة يقول أحرم من بيتك من بيتك، واللي بجرول واللي بالعدل واللي في منى واللي حول الحرم والذي أنت فيه أحرم منه في يوم 8. من هم؟ المتمتعون ومن يريد أن يحج من أهل مكة. أما المفرد والقارن فكما قلنا يبقون على إحرامهما، يبقيان على إحرامهما إلى يوم العيد. الذهاب إلى منى يوم 8 والمبيت فيها ليلة 9 مستحب لا واجب، فلو ما جئت إلى منى ولا صليت فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم 8 وليلة 9، يوم 8 وليلة 9 خمسة فروض الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ما جئت إلى منى ولا صليت هذه الفروض فيها، نقول لا حرج عليك ولا محظور، لأن الذهاب إليها في اليوم 8 سنة، المبيت بمنى ليلة 9 سنة. وسمي اليوم 8 يوم التروية لأنهم يروون الماء لعرفة والمزدلفة ومنى، فسمي يوم التروية. في صبيحة يوم 9 أي وقت لكن بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، أي ساعة، الساعة 8 9 10 11 12 نهارا لا حرج. تأخرت في مكان إلى قرب صلاة العصر ما فات عليك الوقوف، الوقوف بعرفة. من وقف نهارا فيجب عليه أن يبقى أن يكون متواجدا في عرفة إلى غروب الشمس، يتأكد غروب الشمس تماما. ولو خرجت في يوم 9 عن عرفة لك ساعة ساعتين هنا أو هنا وعدت إليها قبل غروب الشمس لا حرج، لا حرج عليه. ترمي نفسها وانظر وقتها ما في زحام، لا جيت بالليل جمرة العقبة بعد العصر ما في زحام، يوم العيد ما في زحام، بعد المغرب ما في شيء، أيام التشريق بعد العشاء الآخر ما في زحام، لا تجي زحام يا أخي. انتظر شوي نكمل الموضوع الحج إن شاء الله نجيب بس الأسئلة بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم والمسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة. وحبذا إخواني لو تنبهنا جميعا لموضوع، وهو أن الحج والعمرة قد لا يتأتى للإنسان على الدوام. ممكن في نفسك أن تحج في سنة قادمة وأخرى وأخرى، فقد لا يتأتى، خصوصا صاحب البلاد البعيدة والذي ما يأتي إلا بعد جهد جهيد. فلذلك أنصح الإخوة أن يحرص الإنسان على أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، وأن يحرص أيضا على التخلص من الحقوق، وإذا كان يقع في شيء من المعاصي يبادل للتوبة وعدم الإصرار عليها، يعزم أنه لن يعود حتى يقع حجك وعمرتك إن شاء الله على الوجه الصحيح، ويجاب دعاؤك، وتستثمر حجتك وعمرتك. أما إذا كان الإنسان يا إخوان في نفسه الإصرار على المعصية كترك الصلاة أو ترك الزكاة أو عقوق الوالدين أو أكل الربا أو الرشوة أو شرب الخمور، حتى يا إخوان في مسألة أيضا تنبهوا لها ولا داعي للمجاملة، حتى شرب الدخان ممنوع شرعا، حتى شرب الدخان لا نتساهل به يا إخوان. الدخان يعني مع أنه مضر فهو صرف في المال وضرر في الجسم، والحقيقة أن أدلة تحريمه قد يحرم من 4 أو 5 أوجه شرعية، كل واحد كفيل بالتحريم. فلذلك ينبغي الإنسان أيضا أن يتخلص منه وأن يبتعد عنه. وثقوا ثقة تامة أن الله إذا علم من قلب العبد الصدق أعانه ووفقه وسدده، والشخص المذبذب ضعيف العزيمة هو الذي يتغلب عليه داعي الشيطان. وإلا فمن عزم على ترك معصية من المعاصي، زنا، عمل قوم لوط، شرب خمر، أكل الربا أو غير ذلك المحرمات، إذا عزم الإنسان متوكلا على الله وسأل الله أن يعينه فلنخيف بإذن الله. بعد ذلك أقول إخواني نكمل ما وقفنا عليه في مسائل الحج. إذا كان يوم 8 ويقال له يوم التروية لأنهم يروون الماء ويهيئونه ويجمعونه ليوم عرفة يوم المزدلفة، فالمحرمون بالحج فالمحرمون بالعمرة المتمتعين وأهل مكة يلبون يوم 8 بالحج من جديد. وكما قلنا الاغتسال سنة لا واجب، صلاة ركعتين للإحرام حتى ما يقال فيها مسنونة، إن وافق الصلاة الضحى وإلا ليست لازمة ولا داعي. فيقول من أراد الإحرام بالحج لبيك حجا لبيك حجا. والاشتراط في العمرة أو في الحج ما هو مستحسن يا إخوان إلا إنسان يخشى على نفسه من أمر قد يقع به يحجزه عن إتمام المناسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يشترطوا، وإنما جاء الضباعة بنت الزبير وكانت حامل في رأس شهرها أو في آخر التاسع وأول العاشر حمل، فقالت يا رسول الله ماذا ترى فيا؟ أنا شاكي. فقال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي كسر الحاء واللام، ما هي فمحلي؟ قال ذلك، وبالفعل بعد يومين أو ثلاثة وضعت الحمل. فالحالات التي تطرأ على الإنسان هذا ممكن، أما أن الإنسان يشترط على طول الخط، إن اشترط ما نقول لا، فلكن نقول الأولى أن تحسن الظن بالله أن الله يعينك وأن الله يوفقك لإتمام حجك، وأنك إن شاء الله تعالى ترى خيرا واستفتح خيرا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط وأصحابه لم يشترطوا، فالاشتراط غير ممنوع وتركه أولى إلا لمن هو بحاجته. في عرفة وقت الوقوف لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس، تتأكد الغروب تماما حتى تدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار، جزءا من النهار وجزءا من الليل، تتأكد الغروب تماما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فات عليه الوقوف نهارا ولم يأتي إلى عرفة إلا ليلا خربت السيارة، أصيب لا قدر الله مرض وصار في المستشفى، فلما صارت الساعة 12 ليلة جاء إلى عرفة ما جاء نهارا، نقول لا مانع وقد أدركت الوقوف ولا حرج. إن وقف قليلا ربع ساعة ثلث ساعة طيب، وإن مر في الطريق ما عرف عرف أن هذه عرفة وذكر الله مع الذاكرين وسار في طريقه كفى أيضا، مجرد أن وقف وقفة ولو خفيفة تكفي بدون تحديد، ما دام الفجر ما طلع من ليلة العيد، ما دام الفجر ما طلع من ليلة العيد الليلة العاشرة فمعك الوقوف ما فات. إن طلع الفجر ولم يقف بعرفة فات الوقوف وفات عليه الحج هذا العام ويكمل عمره. عرفة معلمة مع جميع الجوانب بكل لغة، كونك في عرفة طول النهار ما يلزم، فيها وخارجها لا مانع، المهم ألا تغرب الشمس إلا وأنت متواجد إن شاء الله داخل حد عرفة، هذا المهم، ألا تغرب الشمس إلا وأنت متواجد في عرفة داخلها أنت بنفسك والسيارة بأي مكان لا مانع. نمرة المسجد المعروف بعضه في عرفة وبعضه في نمرة، ما كله في عرفة، ولذلك من الخطأ أن البعض من الحجاج يقف يجلس في البراد، هو في ظل في براد، فيجلسون في مقدم مسجد نمرة مطمئنين، حتى تغرب الشمس ثم يسيرون وينطلقون. ممكن ما دخلوا عرفة، هذه مشكلة. مسجد نمرة منه جزء في ميال القبلة ليس من عرفة، ومكتوب في داخل المسجد علامات واضحة حد عرفة، حد في نفس المسجد من داخل، ما ترك شيء. فما على الإنسان إلا أن يتابع، وإذا لم يقرأ يسأل من يقرأ. الذهاب إلى جبل عرفة متعب ومشكل، الصعود على الجبل ما هو مستحب ولا ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب، ولا صعده الرسول صلى الله عليه وسلم. الطواف بالقبة أو الشاخص الذي على جبل عرفة، بعض الناس يطوف به ويتمسح به، خطأ عظيم، خطأ عظيم، ومن فعل ذلك فليستغفر ربه، حيث أخطأ وابتدع أمر ما أنزل الله به من سلطان. التوجه في عرفة إلى القبلة، ما هو إلى الجبل. الملبي يوم عرفة طيب وحسن، الداعي، التالي للقرآن. المهم أن تجعل لك سويعة أو ما تيسر من وقتك تخلو فيها برب العالمين في هذا اليوم العظيم، وبالأخص عشية عرفة من الظهر وما بعد أو العصر أو كذا، تخلو فيها بربك، داعيا ربك، رافعا يديك، مقدما حاجتك. وانتبه إذا كنت في ماضيك على معصية من المعاصي، ليرى الله من قلبك أنك عازم على ترك هذه المعصية. وإذا كنت متساهل بواجب واجبة دينك، ليرى الله من قلبك أنك عازم إن شاء الله من ذاك الموقف الطيب المبارك أنك لن تترك فريضة من فرائض الله. وبهذا يقع حجك إن شاء الله في محله، ويقع دعاؤك إن شاء الله في محله، وتصبح إن شاء الله موفقا ومسددا ومعانا ومغفورا لك ومغفورا لمن دعوت له إن شاء الله تعالى. صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بقصر في عرفة في أول الوقت، جمع تقديم بقصر، ركعتين الظهر ركعتين العصر بإقامتين وأذان واحد، هذا هو السنة. هذا غالب ما ينبغي التنبيه عليه في عرفة. عرفة ما هي من الحرم، خارج الحرم في الحل، يعني لو انكسر عود أو حصل من الإنسان يعني انكسر عود أخضر وإلا كذا، في الحل ما هو في الحرم، ما في إشكال. الذي في الحرم من مزدلفة ومنى من المشاعر، المزدلفة ومنى من مشاعر الحج من عرفة، من الحرم، داخل في الحرم. ولذلك لو ذبح الإنسان الهدي في عرفة ما أجزى، ما أجزى، لأنه خارج الحرم. ولو ذبح الهدي في المزدلفة أو في منى أجزأ بالإجماع، لكن عرفة خارج الحرم مع فضلها. بعد أن ينصرف الحجاج من عرفة ينبغي ألا ينقطع التكبير والتلبية والدعاء، وصلاة المغرب والعشاء عند النزول في المزدلفة لا تستعجل، هذه السنة. ولكن لو لا قدر الله ازدحمت الأسياد ولم يتهيأ الوصول أو النزول في المزدلفة، وقدر أن يطلع تخشى من طلوع الفجر، ما طلع تخشى ولم تصل المغرب والعشاء فانتبه، لا يخرج الوقت إلا وقد صليت، خروج الوقت مشكلة عظيمة. صلي في الأرض أو صلي في السيارة أو كيف أو على ما قدرت، هذا إذا خشيت من طلوع الوقت، من إذا خرجت من خشيت من خروج الوقت. ووقت العشاء إلى نصف الليل لا حرج، والمغرب يجمع معه أو بعد نصف الليل بساعة تقريبا أيضا لا حرج، لكن إن زاد عن ذلك فالأولى أن تبادل الصلاة على أي حال قدرت عليها، مع أنه ولله الحمد والمنة والشكر والثناء منذ سنوات ما حصل مثل هذا. نعم في سنوات يعني مضت قد يحصل ازدحام شديد، وقد يتأخر بعض من الحجاج ولم يتمكنوا من شدة الزحام، أما منذ سنوات ولله الحمد والمنة فأظن هذا نادر أو لا وجود له والحمد لله. بعد الوصول للمزدلفة صلاة المغرب والعشاء، أول ما يقدم صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم له تهجد بالليل لا يتركه في الحضر والسفر إلا ليلة المزدلفة، إلا ليلة المزدلفة نام حتى استيقظ لصلاة الفجر. وأظن وهذا يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يتنشط في نومه لبقية مناسكه، فما ترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا ولا في حالات الجهاد إلا ليلة المزدلفة. اللهم صل وسلم عليه. البعض من الإخوة إذا نزل مزدلفة بادر لجمع الحصى، وهذا خطأ، هذا خطأ ولم يرد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من المزدلفة إلى منى طلب من الفضل بن العباس أن يناوله الحصى سبعة لجمرة العقبة، وإن أتى بها من أي مكان فلا حرج، إن أتى بها من أي مكان لا حرج، ما يلزم من المزدلفة. أما أن تأخذ 70 حصات أو 49 حصاة للمتعجل، هذه ثقل عليك، عبء عليك، ولا سنة في ذلك. ما الداعي يا أخي للتكلف؟ هون على نفسك. أعماء يجوز بعد نصف الليل للضعيف من نساء وكبير وصغير وغيرهم، أو رجل مع حملة لا يستطيع التأخر، أو من يخشى الضياع، أو المرافق الضعيف، المقصود بعد نصف الليل رخصة حتى يصلي الفجر في المزدلفة، وانتظر حتى إذا لم يبقى على طلوع الشمس إلا قرابة ثلث ساعة، 20 دقيقة تقريبا أو 15 دقيقة، لكن لا تنتظر طلوع الشمس ثم سرت. هذا هو السنة. إن مسك الجلسات حتى طلعت الشمس لا حرج، لكن السنة والأفضل أن يكون انصرافك من المزدلفة قبل طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم. المسجد المبني في المزدلفة وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف فيه وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة كلها موقف، الأمر في ساعة ولله الحمد والمنة. أعمال يوم العيد 4: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير والحلق أفضل في حق الرجال، ونحر الهدي، والإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي. هذه أعمال يوم العيد، أي ما قدمتها أو أخرت لا حرج، أي ما قدمت منها أو أخرت لا حرج، أنت حر. والعجيب ان تكلم الكلام مع الإخوة وبعد قليل يأتي من يسأل عن نفس السؤال، فما أدري الإخوة هم يعني يغيب عن بالهم التنبيهات هذا أو ما أدري ما السبب. إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول. ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والإفاضة للبيت مع السعي إذا عليك سعي. هذه ثلاثة. إذا فعلت اثنين منها حليت التحلل الأول، بمعنى حل لك الطيب واللبس وتقريم الأظافر وغير ذلك، حل لك، ممنوع من الجماع فقط. فإذا فعلت الثلاثة كلها سوى يوم العيد أو بعده، رميت الجمرة وحلقت رأسك وأفضت إلى البيت وطفت وسعيت، حل لك كل ما حرم بالإحرام، خلاص أصبحت حلالا في كل شيء، كأنك في بيتك. حتى الزوجة إذا فعلت الثلاثة كما فعلت حلت لك. التوكيل في الرمي لا ينبغي أو لا يصلح إلا لعاجز بالمرة لا يستطيع، وأما من يستطيع المشي ويشكل عليه الزحام، هذا يا إخوان ترى له متسع. لو عرفنا أن نترخص برخص الله ما ضيق أحدنا لأحد، ولا ضر أحد أحد، ولا ضر نفسه، ولا ضر رفقته. لكن مشكلة الجهل. فعندك جمرة العقبة، معك متسع يا أخي من قبيل الفجر ليلة العيد إلى قبيل الفجر من الليلة القادمة، كل وقت للرمي، كل وقت للرمي. بعد العصر تجي جمرة العقبة ما عندها أحد إلا القليل النادر، تجي بعد المغرب ما شاء الله، الزحام الضحى، تأخر يا أخي، الحمد لله خذ نومه راحة، استفد من وقتك بشيء من الأمور الدينية أو الدنيوية أو ما شئت، وبعد العصر ممكن تمشي أنت وزوجتك إلى المرمى على القدمين. أما الجمار اليوم 11 و12 و13 للمتأخر، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ترى اليومين ما هو منها يوم العيد، اليومين ما هو منها يوم العيد، اليومين أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأن مشرقون فيها اللحم بالشمس، ما في ثلاجات يبس. أيام التشريق 11 و12 و13. المتعجل في اليوم 12 يرمي الجمار بعد الزوال ويودع ويمشي، والمتأخر إلا يوم 13 يرمي الجمار ويودع ويمشي. بعض الناس يحسب يوم العيد معها، لا يا أخي، التعجل في اليوم 12 والتأخر اليوم 13. أيام التشريق الرمي بعد الزوال ولا ينتهي معك إلى نصف الليل، من لو رميت بعد نصف الليل جاز إن شاء الله، فلا داعي للتضييق ولا للحرج. ولو أن الحجاج أدركوا ذلك وفهموه توسعوا ووسع بعضهم لبعض. ويجوز أيضا أن تؤخر الجمار من يوم إلى اليوم الذي يليه، فترميها مرتبة، تبتدي بالصغرى، لأن يوم العيد ما فيه للكبرى، بس يوم 11 و12 و13 الرمي على الثلاث كلها، تبتدي بالصغرى التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم الكبرى هي الأخيرة. ويستحب الدعاء عند الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى، تتجه للقبلة وتدعو طويلا بما فتح الله عليك من الدعاء، ثم تمضي قليلا عند الوسطى وترميها وتدعو أيضا مستقبلا القبلة وتذهب عن الضيق وتدعو طويلا. هذا مستحب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت الجمرة في المرمى في الحوض كفى، غلب على الظن أنها في الحوض كفى، ما يلزم ضرب الشاخص، انت يسر ذلك، وإلا فالحوض كافي. من رمى عن غيره فلا داعي أن يسميه، الله أكبر الله أكبر، هذا عن نفسك سبعة مع كل واحدة تكبيرة، ثم بقلبك انتهت السبح حقك، تبدأ بجمار الموكل. انتبهوا بعد ذلك للهدي. الهدي يا إخوان ما يجزي من المعز إلا ما تم له سنة، وليكن سالم من العيوب القادحة، ومن الظأن ما لو ستة شهور فأكثر سالم من العيوب القادحة، ومن الإبل ما له خمس سنين سالم من العيوب القادحة، ومن البقر ما له سنتان، والبقر الثاني من البقر والثاني من الإبل يكفي عن سبعة، يشترك فيه سبعة لا مانع، لا مانع أن يشترك فيه. ومن الخطأ العظيم أن البعض من الحجاج يذبح هدية ويتركه، أو يأخذ قطعة من اللحم ويتركه يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي مشاعرهم، هذا خطأ. والإنسان الذي ما عنده استعداد ليحسن هدية ويذبحه ويوزعه يعطي الشركة وكالة عنه وهم لا يذبحون إلا شيء يجزي، ولا يذبحون إلا في وقت الذبح، ويوزع لحم هديك توزيع طيب إن شاء الله تعالى، قد يكون أحسن من عملك بكثير، خصوصا الشخص الذي لا يستطيع أن يدبر اللحم. أما من يستطيع أن يدبر بنفسه ويوزع هذا حسن، كون تولى العبادة بنفسك هذا أتم، لكن إذا لم يتيسر الحمد لله، هذه نعمة كبيرة ولله الحمد والمنة أن يتهيأ مثل هذا الشيء. ثم أن الذي يؤخذ عليك 350 ريال لو ذهبت للسوق تطلبها قد لا تجدها إلا ب500 أو 400، الأمر ميسر ولله الحمد والمنة. في ما هي مسألة اطماع مادية يا إخوان، مسألة تسهيل للحجاج ليسلم الناس من المشاكل التي تجري في منى، ذبائح ركوم كأنها الجبال في سنوات مضت، الآن سهل ولله الحمد كثير، أقل من الماضي بكثير، النسبة فرق أحسن من 70% تقريب من مدة 10 سنوات قبل، لأن الشركة حلت الحقيقة إشكال كبير. ثم إنها مراقبة من جهات حكومية ومن جهات شرعية، ما في شيء من التلاعب أبدا إن شاء الله تعالى. يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وتجعله طواف الوداع هو طواف الإفاضة، يجوز ولو معه سعي أيضا لا مانع. ولعلنا بذلك مررنا على غالب مسائل الحج، ومن لم تتيسر له منى المبيت منى، إن حصل أول الليل كفى، وإن حصل آخر الليل كفى، ومن حجز أو منع لا حرج إن شاء الله تعالى، المبيت منى ليالي منى. ومن لم يتمكن من الحصول إلى منى فلينظر أقرب مكان يلي منى ويكون فيه، ولا حرج عليه إن شاء الله. صبرا هداك الله، نجيب الأسئلة اللي بيدينا وبعدين يكون خير. أريد الحج بعمرة وليس معي قيمة الهدي، فماذا أفعل؟ يا أخي صم 3 أيام إذا بدأت في العمرة، وإذا رجعت إلى أهلك صم 7 أيام، الجميع 10. لو سمحت يا مولانا، يجوز الصيام للحاج يوم عرفة، وهل يجوز للقارن أن يصوم أكثر من 3 أيام قبل رجوعه إلى بيته؟ يا أخي يوم عرفة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة، قال العلماء إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي ما يجد الهدي ممكن يصوم يوم عرفة مع أنه مو أحسن، لو صام غيره منذ دخل بالعمرة وصام من أيام التشريق يوم العيد ما يصام كان أحسن، حتى يبقى يوم عرفة نشيط للعبادة والدعاء هذا أحسن، وإن صامه لأنه لا يجد هدي لا مانع. أما الصيام في الحج فلا ينبغي أن تزيد عن 3 أيام، لأن الله نص على ذلك، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فلا داعي تصوم 4 و6 إذا رجعت، خلك على النص القرآني. من له أخت ولم تحل وهو يرشدها فتأبى هل يزورها أم لا؟ ولم تصلي الظاهر راح أسأل ولم تصلي، يا أخي حاول نصحها ما استطعت واجتهد لعل الله أن يهديها، وادعو الله أن يهديها، فإن صرت وتمانعت فقاطعها دين إذا لم تصلي، مقاطعتها واجب لأنها مرتدة عن الإسلام ولا ترث ولا تورث ولا يصلى عليها ولا تكفن إذا ماتت ولا تدفن في مقابر المسلمين. إن أصرت على هذا هل للهدي وقت محدد في تأدية مالية؟ يا أخي الهدي من يوم الصلي الفجر يوم العيد، من يوم تصلي الفجر يوم العيد يبدأ وقت الهدي حتى تغرب الشمس من اليوم 13، اليوم 13 من ذي الحجة، إذا غربت الشمس ما يجوز أن تذبح هدي، تكون شاة لحم إذا غربت الشمس من اليوم 11، ولو ذبحتها قبل غروب الشمس ب5 دقائق وسلختها بعد غروب الشمس لا حرج، لكن الذبح يكون قبل غروب الشمس من اليوم 13 من ذي الحجة، والبداية من بعد صلاة الفجر يوم العيد بالنسبة للهدي. أما الأضاحي في البلاد هناك فهي لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، ممكن تدفع فلوس الآن لأنه ما يذبح إلا يوم العيد، أن تدفعها الآن لكنه يرقم، يجعل عليه رقم باسمك ويجعل له رقم ولا يذبح إلا يوم العيد، هذا شيء معروف موثوق إن شاء الله. ما حكم من طاف بالبيت الحرام طواف الإفاضة ولكنه كان مصاب بوسواس شديد فشك في وضوئه وغلب ذلك على ظنه وكان يظن أنه لا يجوز قطع الطواف من أجل وضوء؟ أكمل طوافك ولا حرج عليه، والمشكلة ما هي مشكلة الطواف، مشكلة الصلاة، وإلا طواف أكمله ولا حرج أبدا، لكن مشكلة الصلاة. أسأل الله أن يعيننا وإياك، والوسواس مصيبة من المصائب العظيمة التي تدهور الإنسان وقد توصله إلى حال المجانين، أعمال ما يعملها إلا المجانين، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم العافية وأن يشفي مبتلى المسلمين. هل يجوز لمن عليه دين كثير أن يحج إذا وجد من يقوم له بنفقة الحج كاملة دون أي مقابل وكانت رغبته في الحج شديدة وصاحب النفقة لا يسدد الديون؟ على كل الحج يجوز لا حرج يا أخي إن شاء الله تعالى. وماذا يبلغ الحج إذا كان معه قدر من المال؟ يعني الحج جائز إن شاء الله تعالى، مع أن إن ضايقك صاحب الدين وطلب حقه قدمه وأعطي حقه، أما إذا كان في الأمر متسع وحجيت لا حرج إن شاء الله. ذهب شاب وشابة إلى القاضي يريدان النكاح، وأرغم القاضي والد الفتاة على النكاح، ما حكم الشرع في ذلك إذا كان الأب صالحا أو الشاب صالح؟ يا أخي إذا كان الأب عضل ابنته عن الزواج لغرض من الأغراض وورد الكفء الخاطب المناسب الذي لا عيب في خلقه ولا في دينه فللقاضي حق التصرف، يقطع ولاية الأب ويولي غيره، إما أخ أو عم أو جد للفتاة. فإذا لم يحصل تولى القاضي نفسه الولاية وقال أنت أيها الأب عاضل وظالم ومخلوع الولاية، ويتولى العقد القاضي بنفسه، فلا ضرر ولا ضرار، الشرع ما ترك شيء. فإذا عرف أن الرجل ذلك يضار هذه الفتاة ما يطاع شرعا، بل يبعد ويغصر ويزوجها القاضي، أو يجعل القاضي ينصب وكيلا من قرابته من قرابتها فيتولى النكاح. أنا شاب كنت لا أصلي، هل يجوز أن أقضي الصلاة الآن أم ماذا؟ لا يا أخي، لا تقضي الصلاة الآن، لكن توب توبة نصوح صادقة على أنك لا تترك صلاة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، واجتهد أن تصليها مع جماعة المسلمين ليعلم الله من قلبك ذلك، ثم سيكفر الله ذنوبك ويبدلك من بعد الذنوب بدل الذنوب حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. توب توبة صادقة. الذي يقضى من الصلوات من نام عن صلاة خطأ غير بغير قصد هذا يقضيها، أو نسيها أو صلاها بدون وضوء هذا يقضيها. أما الذي مضى وقت يتلاعب بها ولا يبالي لا يؤمر بقضائها، وإنما يتوب من الآن توبة صادقة للمستقبل، وعفى الله عما سلف. ما هي علاقة الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وهل هناك علاقة بين الزيارة والحج؟ تكلمنا عن هذا قبل الصلاة بارك الله فيك، وأنه لا صلة للزيارة بالحج، الحج مستقل والزيارة مستقلة. لو جئت في غير الحج أو جئت في رمضان إلى المدينة وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير كثير. فإذا لا صلة للحج بالزيارة، وإنما فيه إن شاء الله فضل وأجر سواء في أيام الحج أو في غيره. رجل في عمره 40 سنة، رجلا عمره 40 سنة، فعزم على طلب العلم فمنعه والده، هل يطيعهما والديه هل يطيعهما أم لا؟ يا أخي لا يعصي والديه، لا يعصيهما إلا إذا كانوا يمنعونه عن علم واجب تعلمه، مثل يذهب الإنسان يقضيه الفاتحة وشروط الصلاة وأركان الصلاة وبعض الواجبات، هذه معصية، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. أما مجرد الازدياد من العلم إذا منعك فامتنع، مع أن يقول حاولهما لعل الله أن يهديهما فيسمحان لك. أبي توفي ولم يصلي، وأنا نويت عمرة له هذه السنة وحج إن شاء الله العام المقبل. يا أخي إذا كان لا يصلي فلا تحج عنه، إذا كان لا يصلي فلا تحج عنه، لأن جمهور العلماء يرون أنه كافر، والكافر عمله مردود، والذي يقدم له من صدقة مردودة. فإذا كان لا يصلي فكر في هذا الموضوع، هل يجوز دفع الثمن ثمن الهدي للشركة من الآن؟ نقول نعم لا مانع. هل في فرق بين الأضحية والهدي، أو بمعنى آخر هل يضحي الحاج؟ نقول لا مانع، إن ضحى الحاج لا مانع، وإن اكتفى بالهدي كفى، والهدي والأضحية فيه تقارب، السن لا يجزي في الأضحية ولا في الهدي إلا السن الكافي، جذع من الظان أو ثني مما سوى الظان. والعيوب القادحة في الهدي قادحة أيضا في الأضحية، مثل العور البين والعرج البين والهزيلة التي لا تنقي، العيوب القادحة سواء أضحية أو هدي كلاهما سواء. ويختلف الهدي عن الأضحية بالوقت، فالأضحية لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد، الأضحية لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد. وحتى لو ضحيت في ميناء وانت حاج تحرص على ألا يكون ذلك إلا بعد ما يصلي أهل مكة العيد. أما الهدي فيجوز بعد الفجر من يوم العيد. من خرج من مكة بعد الانتهاء من العمرة وكان قد نوى الحج متمتعا، فهل يلزمه من خرج من مكة بعد الانتهاء من العمرة وكان قد نوى الحج متمتعا فهل يلزمه أن يحرم إذا عاد إلى مكة قبل موعد الحج؟ لا يلزمه، وإن أتى بعمرة فهو أحسن. ما حكم من سعى من الصفا إلى الصفا 7 أشواط؟ هذا أتعب نفسه، من الصفا إلى الصفا جعله واحد، هذا تعب شديد عانن الله وإياه، يحتسب له 7 والباقي نسأل الله لنا له الأجر والثواب، ما تحت فائدة. من الصفا إلى المروة 1، من المروة إلى الصفا 2، من الصفا إلى المروة 3، وهلم جرا. لكن صاحبنا جزاه الله خير مجتهد، من الصفا إلى الصفا 1، يعني معنى 14 شوط. الله يجرنا وياه. رجل يسأل عن ما يخالف هداك الله، نادينا تو مرتين هداك الله ما في معنى. رجل يسأل عن سلس البول. سلس البول يا أخي إذا كان يخرج من غير قصد مستمر معك كل ما بين 5 دقائق 6 دقائق يظهر قطرة، هذا سلس، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وصلي ولا حرج عليك. واليوم تطورت الأسباب، يمكن يوجد في الصيدليات يعني نوع من الباغة هذه على قدر قصبة الذكر، ممكن أنها تساعد شوي على التماسك، ولو ظهرت القطرة سلم ثوبك وجسمك منها. فممكن أن تمر بالصيدلية وتأخذ هذا الذي على قدر الذكر فتستفيد منه. أما بالنسبة للمرأة فهي لا تحصل إلا عن طريق الحفاظة، هذا لا مانع اللي بسلس البول. هل يجوز أن أحج عن والدي المريض الحي مع أنه لا يعرف حدود الحج؟ إن كان فيه أمل إن شاء الله أنه ينشط ويستطيع بس بمرض يرجى أن يزول، فانتظر لعله أن يزول المرض ويحج. وإن كان المرض مزمن ولا في أمل أن يطيب مع كبر السن فحج عنه ولا حرج، وجزاك الله خيرا. أقوم بعمل حج متمتع وأنا الآن من المدينة وسوف أحرم من أبيار علي بعد عمل طواف العمرة، أقوم بعمل طواف القدوم، ومن إن أحرم وأنا سوف أكون في مكة؟ أقوم بعمل حج متمتع وأنا الآن في المدينة وسوف أحرم من أبيار علي، طيب كله بعد عمل طواف العمرة، أقوم ما في طواف العمرة هداك الله أكبر من طواف القدوم، يكفي نعم يكفي. وتحرم من أبيار علي بالحج تحرم مكة إن شاء الله. إيه نعم. الله يمن علينا وعليكم التوفيق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم يا من يجير ولا يجار عليه، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا سئلت به أعطيت. ألا تفرق هذا الجمع إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وأنت عنا راض. اللهم ثبتنا على ما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، نسألك الفردوس من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الفردوس من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعته. اللهم لا تحرمنا شفاعته. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم وأوردنا حوضه. اللهم أقر عيوننا برؤيته ومجاورته في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قلت عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم وفق المسلمين عامة. اللهم وفق المسلمين عامة. اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه، ووفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتني الإجابة، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويشف السوء، وقلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا. اللهم لا تردنا صفرا. اللهم لا تردنا صفرا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.